القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان عالمي للشاعر اللبناني الدكتور نور الدين أبو ريشة. فجره لاح بعد طول احتجابي، فاستحمي بنوره يا روابي. أنا لولا ترقبي لسناه ما تجلدت واحتملت عذابي. إنه عالمي الذي أشتهيه، عالم الخير والأمان العذاب. لم يزل كلما فزعت إليه يلتقيني بالبشر والترحاب. حملتني إليه أجنحة الشعر وفاحت في جوه أطيابي. إنه السفح عنده طالت الوقفة يا شاعري وطال ارتقابي. ولمن قمة الأعالي إذا لم يمتطي متنها جناح العقاب. سئمت نفسه التراب وعافت أن يطول احتجازها في التراب. كم على جيفة السفوح تلاقت من دوار مسعورة وذئاب. فطوى عالم الشرور لدنيا لم تدنس بمخلب أو نابي. جاب آفاقها بلهفة شوق وجناح مستشرف جوابي. ليته كان يستطيع بقاء تحت أفنانها بغير إيابي. عالمي نجعة الظمي المعنى وملاذ المكروب والملتاب. كلما مثلت رؤاه لعيني وثب الشوق واستحث ركابي. واقتحمت الدروب أعثر فيها غير مستوحش ولا هياب. أمل يملأ الجوانح نورا ويشد الثبات من أعصابي. والذي همه العلا يتخطى عقبات الحياة دون احتسابي. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.